بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي، والذي يعود إليكم بعد عيد الأضحى المبارك، فكل عام وأنتم بخير. أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. حياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، ونبارك للجميع في عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركة. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي، والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة. لعلي أبدأ الحلقة كما عودتكم بأسئلة المنتدى. أحد الأخوات تسأل هنا عن التمثيل شخصيات الأنبياء والخلفاء الراشدين والسلف الصالح. هناك توجه الآن في القنوات من ناحية، وهو قديم طبعا، توجه درامي لتجسيد هذه الشخصيات معالي الشيخ، ومن ذلك تجسيد الشخصيات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه والمبشرون بالجنة. هل هناك ضابط معين في هذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما تمثيل الأنبياء فلا شك أنه أمر غير جائز، ولا يصح أن يتقمص شخص شخصية نبي من الأنبياء. وأما بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم بما فيهم الخلفاء، فهذه مسألة تختلف فيها الاجتهادات بين مانع ومجيز، ووجهة المانعين أن هؤلاء يمثلهم ويتقمص شخصيتهم أشخاص لم يعرفوا بالالتزام والانضباط، ولربما كانوا ممن يتسمون بالتقصير في أوامر الله، أو قد يصنفون من غير الملتزمين ومن غير المؤتمرين بأوامر الله والمنتهين عن نواهيه، ولربما مثل في فيلم أو في مسلسل شخصية خليفة من الخلفاء أو أحد الصحابة، ثم مثل في دور آخر وفي فيلم آخر شخصية شخص منحرف. فمن هذا المنطلق وإكراما للصحابة، ذهب البعض إلى أن مثل هذا الأمر لا يجوز، لكن القول بعدم الجواز يحتاج إلى دليل. ومع علو مرتبة الصحابة رضي الله عنهم وعظم شأنهم، وهم القرن المفضل وهم الجيل المختار والذين حملوا لواء هذا الدين ونشروه، إلا أن تمثيلهم أحيانا يعطي فوائد جيدة، ولربما رسخ منهجهم وطريقتهم في أذهان المتابعين أكثر من رسوخه فيما لو قرأوا كتابا أو سمعوا درسا. لا شك أن التمثيل له وقع ويبقى أثره في النفس. وأنا أذكر في سنوات مضت، وربما منذ 30 عاما، بث مسلسل عن سراقة ابن مالك، وأعرف أن صغار السن ممن لنا علاقة بهم من أولادنا وغيرهم كانوا يحرصون كل الحرص على متابعة ذلك المسلسل. فأقول إن كان ولا بد من تمثيلهم، فينبغي أو يتعين أن يختار رجل معروف بالاستقامة والصلاح ليتولى هذا الدور، ولا يتولاه شخص يمثل أحيانا أدوارا هي أبعد ما تكون عن الإسلام، بل أحيانا ربما كان في تمثيله محاربة للإسلام. الله المستعان. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات أبدأها من العراق. أبو الحارث، السلام عليكم. عليكم السلام. طيب السلام عليكم. السلام، حياك الله أبو الحارث. شلونك أخي أنت؟ سم؟ عندي ثلاث أسئلة. طيب تفضل حبيبنا. السؤال الأول، هل يجوز في الجمعة في خطبة الصلاة على الرسول وأن تعتذر من المغرب؟ يجوز ماذا؟ الصلاة على الرسول يعني أو تعتبر من اللغو في خطبة. أي في الخطبة. في الجمعة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يجوز أنا أقيم الليل أنا وأهلي ولا أحفظ شيء من القرآن، أن أطلب المصحف بيدي وأقرأ في قيام الليل أنا وأهلي؟ طيب ثلاثة. السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة الصلاة في يعني المكياج على وجهها التجميل؟ طيب شكرا ابو الحارث من العراق. معي حسن من الجزائر، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله حسن. بارك الله في فضيله الشيخ وبارك فيكم وفيك. حياك الله. عندي سؤال، ما حكم تصوير ذات الارواح بسياده النقال او بالكاميرا فيديو؟ بارك الله فيكم. شكرا حبيبنا، شكرا لك. الأخت ميمونة من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أحسن الله إليكم يا شيخ الأفاضل. سؤالي سمي، كيف أجعل الله أول وآخر اهتماماتي، لأني تعبت من كثرة الوسوسة والتفكير في جميع الأمور الإلهية لدرجة أني أخاف أن أخرج من ملة الإسلام. لو سمحت الشيخ أتمنى إجابة شافية. طيب شكرا لك. الأخت فجر من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، حياك الله أخت فجر. مقصر الشيخ. يسمعك يا أخت، تفضلي. الله يحفظك يا شيخ. هل يصح الوضوء على شعر به زيت أو حنة؟ طيب الله يعطيكم العافية. شكرا لك. أبو فهد من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو فهد. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا بك، حياك الله. تقبل الله منا ومنكم. الله يتقبل صالح الأعمال. عندي سؤال من فرعين لو سمحت. طيب احنا موظفين في شركة. طيب. ونشتغل اي احيانا وقت يعني ثلاث الظهر. فانا اطلب من المجموعة اللي معنا نقول لهم نتوقف ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة. هم يقولون لا، خلينا نكمل الشغلة مرة واحدة وبعدين نصلي بعدها. فما ادري ايش حكم تأخير الصلاة في هذا الوقت. كم تأخرون الصلاة يا ابو فهد؟ يعني ما يخرج من الوقت، لكن اخرها تقريبا نص ساعة الى 45 دقيقة. طيب. وتصلون في نفس المكان؟ ابو فهد. نعم. الإشكالية الآن في صلاة الظهر أنها تصلي عندكم في العمل في مسجد ولا أنتم تصلي؟ نعم، عندنا مسجد وفي وقت له. لكن أنتم تأخرتوا وصليتوها مع بعض. بعيدة عن مطر عملنا. نعم. وأنتم تصلونها جماعة بعدين بعد نصف ساعة. أي نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني من ناحية العمل الإضافي، مرات نشتغل يعني ساعتين إضافية. نعم. ويحسبون العمل يعني يعطونا زي إكرامية أو زي أربع ساعات أو ست ساعات وإحنا ما هم مستحقينها. والعمل الفعلي احنا استغنا ساعتين تقريبا. يعلمون عن ذلك؟ نعم يعلمون، هم يعطونا يعني يضيفون الساعات. احنا نقول لهم الوقت اللي انتهينا فيه لكن هم يحسبونا زياده. ابشر يا ابو فهد، سؤالك واضح. الله يجزاك. شكرا لك. ابو عبد الله من العراق، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد العزيز. ابو عبد الله حياك. نعم اخي. حياك الله. اعطيك السؤال اخي. تفضل. سؤال أخي، ما حكم يعني لماذا يتوضأ المسلم بعد أكل لحم الإبل؟ طيب في سؤال آخر. والسؤال الثاني، ما حكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة يوم الأربعاء؟ يوم الأربعاء. نعم. طيب هذا. نعم. شكرا لك. الله خير، بارك الله فيك. شكرا لك. اخوي الاخت اسماء، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا اختي. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول، ما حكم لبس الخاتم في الاصبع السبابه او الابهام بالنسبه للمراه؟ طيب. والسؤال الثاني، ما حكم لبس البنطلون للمراه بفرد الركبه البلازكون؟ طيب شكرا لك. ابو عبد العزيز، السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حياك الله. هلا ابو عبد العزيز، حياك. مساكم الله بالخير. يا هلا والله. كل عام وانتم بخير. الله يتقبل. كل عام وانتم بخير. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال. امين. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. طيب. السؤال الاول، ما حكم شراء السياره منتهي بالتمليك؟ طيب. والسؤال الثاني نصيحه للي يعني ما يصلون رحمهم، يعني خلي الشيخ يقدم نصيحه لهم يعني. طيب. الله يجزاك طيب. خير يا شيخ. وياك ان شاء الله. شكرا. شكرا شكرا لجميع الاخوه المتصلين. اعود الى اسئله الاخوه من العراق. سألكم أبو الحارث، الشيخ عبد الله يجوز صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، والكلام في الخطبة منهي عنه، ولذلك حتى لو أن شخصا قال لصاحبه أنصت فقد لغوت كما جاء في الحديث. ولهذا اختلف العلماء، هل الأمر بالصلاة يكون تخصيصا للنهي عن الخطبة فيكون ذلك مستثنا أم لا؟ مسألة وقع فيها الخلاف. ومن المعلوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من الدعاء، ولهذا فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فليصلي الإنسان عليه فيما بينه وبين نفسه، لعل هذا فيه جمعا بين الأقوال وأدلة الأقوال المختلفة. السؤال الثاني أبو الحارث يقول يجوز أن يقوم الليل مع أهله ويقرأ من المصحف؟ لا مانع أن يصلي هو وأهله، بل في ذلك عون لهم، ومن المعلوم أن الصلاة عن المصحف أثرت عن بعض أمهات المؤمنين وعن من كان يصلي ببعضهن، ففي النفل الأمر فيه سعة، وإنما الفرض هو الذي لا يصلى فيه بالمصحف لأنه تكثر الحركة فيه، والمسألة فيها سعة إن شاء الله. السؤال الثالث، بالنسبة لصلاة المرأة بالمكياج؟ لا مانع من ذلك، لأن المهم أن لا تضع المكياج إلا بعد أن تتوضأ، لأن المكياج يمنع وصول الماء، ومن ثم فإذا توضعت ثم وضعت المكياج وصلت فلا مانع من ذلك. طيب. السؤال حسن من الجزائر، حكم تصوير ذوات الأرواح؟ ذوات الأرواح لا يخلو تصويرها من حالة من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون تصويرا مجسما، وهذا أمر غير جائز. والحالة الثانية هي يكون رسما باليد، فهو الآخر غير جائز لما في ذلك من مضاهات لخلق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا المصورين الذين يضاهئون بخلق الله. والصورة الثالثة وهي الآن الغالبة وجودا، التصوير عن طريق الكاميرا، ما يسمى بالتصوير الشمسي أو الضوئي، أو التصوير عن طريق كاميرا الفيديو كما في سؤال السائل، أو عن طريق الجوال، فهذا كله لا بأس به إن شاء الله. طيب. سمعتم سؤال أبو فهد بالنسبة للموظفين في شركة يعملون إلى صلاة الظهر، يقول إن توقف، بعض يختلفون في قضية التوقف للصلاة أو التأخر ربما نصف ساعة ثم يصلون جماعة في مكانهم. أما إذا كانت الصلاة ستؤدى في المسجد فالأولى بهم أن يتوقفوا وأن يصلوا في المسجد. نعم. أما إذا كانت ستصلى في مصلى وهم جماعة سيصلونها بعد انتهاء عملهم فالأمر فيه سعة، إن توقفوا فذلك أولى، وبخاصة إذا كان لا يؤثر على العمل، لأن أحيانا ربما الانقطاع يترك أثرا على العمل، لأن بعض الأعمال ولا سيما اليدوية ربما يكون التوقف فيها له ضرر بوجه أو بآخر. أما إذا كان لا يترتب عليه ضرر فعليهم أن يصلوا مع بقية الموظفين. سؤاله الآخر، يهم كثير من الموظفين في إشكالية ما يسمى خارج الدوام، أحيانا يكون خارج الدوام مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات كما يحدده النظام، فيعمل الموظف أحيانا ساعتين أو ساعة نصف بعلم المسؤول ويخرج، أحيانا قد لا يعمل خارج الدوام في الفترة المسائية، يكمل ينتهي الدوام الثاني والنصف يطلب منه الجلوس إلى الرابعة مثلا، يعد هذا خارج دوام دون أن يجلس في المساء. إشكاليتهم أنهم لم يعني يتحققوا في الوقت الكامل، وأحيانا المسؤول يعرف بذلك ويتجاوز. الأمر يحتاج إلى تفصيل، لأن المال ينبغي على الإنسان لا يتساهل في أخذه بأي أسلوب حصل عليه، وإنما عليه أن يفكر أكثر من مرة، لأنه مسؤول عن هذا المال محاسب عليه. يفرق أولا بين الذين يعملون في المؤسسات أو الشركات أو ما يمكن ما يسمى بالقطاع الخاص، فإذا كان رب العمل سواء كان صاحب المؤسسة أو كان مجلس الإدارة المخول من قبل ملاك هذه الشركة أو المدير العام المخول وكان يعلم بهذا الأمر ويأذن به، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا تصرف من المسؤول الأدنى فهذا لا يجوز، لأنه أعطى وهو لا يملك لمن لا يستحق. وأما في القطاع العام فلا بد أن يعلم المسؤول الأول في المؤسسة، أن يعلم بذلك وأن يكون مأذونا له من قبل ولي الأمر، وينبغي أن يحافظ على المال العام وألا يتحايل للوصول إليه بأسلوب أو بآخر. لكن أحيانا يقوم الموظف بعمل هو غير مطلوب منه ويقوم به خارج العمل، ولا يستطيع المسؤول عن الدائرة بمقتضى الأنظمة التي عنده أن يعطيه مقابل عمله إلا بتكليفه بخارج الدوام، فهذا يأذن فيه البعض، لأنهم يقول ما دام أنه يوصل حقه إليه ولكن ينهج هذا المنهج. لكني ممن يتوقف في هذا، لأني أرى أنه نوع من التحايل وفتح باب التحايل، حتى وإن كان للوصول إلى الحق يؤدي إلى مزالق لا تحمد عقباها. يعني هذا الموضوع أعتقد أنه سيثير كثير من الإخوة الموظفين العمال في القطاع العام. إذا قلنا بالصلاحيات معالي الشيخ، لأن نقصد بالصلاحيات إذا كان موظفا يرجع إلى رئيس قسمه، فإذا قلنا بالصلاحية رئيس القسم سيرجع إلى المدير العام، المدير العام سيرجع إلى الوزير. ينبغي أن يكون من الوزير وأن يستمد الوزير الإذن من ولي الأمر. جميل. المسألة ليست مسألة يسيرة. نعم. وإلا معنى ذلك أصبح كل يعبث كما يريد. طيب أبو عبد الله من العراق يسأل بالنسبة للحكمة في قضية التوضؤ بعد أكل لحم الإبل. هذا وردت فيه أحاديث كثيرة واختلف العلماء فيه، وقد علل، قيل إنها جن خلقت من جن، وقيل إن اللحم الإبل فيه شيء من القوة ومن ثم فإن آكله يتأثر بذلك، ويبقى الجانب التعبدي هو الأهم. أبو عبد الله سأل بالنسبة للحجامة، هل ورد في ذلك أنه سلم قال أنه لا يحجم يوم الأربعاء، هل ورد في ذلك؟ أنا لا أعرف حديثا في هذا، وإنما ورد ذكر أيام معينة في الشهر كالسابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين، ولا أعلم هل لذلك علل. البعض يعلل بأن هيجان الدم يأتي في هذه الأيام، فهذا يسأل عنه المتخصصون في الحجامة. أبو عبد العزيز سألكم حكم شراء السيارة بطريقة أو بمنتهى التأجير، تملك بتأجير، تأجير المنتهي بالتمليك. نعم. هذا اختلفت فيه المجامع، فمنعه مجلس هيئة كبار العلماء بالأغلبية، وأجازه مجلس المجمع الفقهي التابع لمنظمة العالم الإسلامي، وهذا يبدو مرده والله أعلم إلى اختلاف صيغ العقود. ومن ثم نقول من أراد أن يتعامل بهذا الأسلوب فلينظر إلى عقد الشركة التي يريد أن يتعامل معها، فإن كان هذا العقد بخصوصه قد عرض على طالب علم موثوق في علمه وورعه وأجازه، فأخذ بناء على إجازة ذلك العالم، فأرجو أن لا يكون عليه بأس. طيب أبدأ بالمتصل من العراق أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. السلام، حياك الله أحمد. بارك الله فيك. سؤالي يا شيخ إذا أمكن. تفضل حبيبنا. دخول المسجد عند إقامة خطبة الجمعة تكون الأولوية لركعتي تحية المسجد أم الجلوس والاستماع للخطبة؟ طيب سؤال آخر أحمد. شكرا يا شيخ. شكرا لك. الأخت دانا من قطر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله أختي، تفضلي. ممكن أسأل شيء؟ يسمعك تفضلي. لو سمحت، مدرستي ستحتفل باليوم الوطني. نعم. سماحكم لا تذهب فيها علم الوطن. طيب شكرا لك. أبو محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل حبيبنا. السلام عليكم. الله السلام، حياك الله ابو محمد. كيف حالك يا شيخ؟ كيف شيخ؟ طيبين. يا هلا والله. ابو سلمك الله. موضوعين. الموضوع الاول يا شيخ، هل من نصيحه للشباب اللي نراهم يكثرون في احيانا في الطرقات وسهر الى اخر الليل، واحيانا حركات بالدبابات وبجوار المساجد، ومنهم من يلبس مثلا بعض فلاين يكون عليها اسماء لاعبين غير مسلمين يدخلوا يصلوا بها في المسجد، واحيانا في صور. فلعل يكون هناك توجيه من الشيخ لهؤلاء الأبناء حفظهم الله إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، يعني بعض المسؤولين إذا يعني إنسان اتخذ قرار في وضع معين في جهة إدارية وغيرها، يجد من الصعوبة يتضح له يعني خطأ القرار اللي اتخذ، يجد شيء من الصعوبة في الرجوع عن هذا. فنرجو من الشيخ يعني توجيه، يعني إن الأمر يسير، إنسان تبين خطأه يستطيع يرجع ويكون له يعني فخر في هذا. ما في شك. جزاكم الله خير. شكرا لك ابو عبد الرحمن من العراق. السلام عليكم ابو عبد الرحمن. السلام عليكم شيخ محمد. اهلا والله، حياك. صحتك يا اخوي. سم يا اخوي. انا ابو عبد الرحمن قبل ما خابرتك قلت لك شعر يا اخوي. انا احبكم في الله، عندي سؤال. احبك عامر يا عبد الله. عامر، ابشر ابشر. انا رجل يعني فقير والحمد لله رب العالمين، وزوجتي بعد فتره تستلم ورث مال ابوها الله يرحمها. الله يرحمها. فاقدر اجي انا وياها يعني من عمره على حساب فلوسها هي، يصير هذا؟ طيب واضح شيخ عبد الله. والسؤال الثاني يا اخوي. وياها على نفقتها. على نفقه المراه جعلت تسلم. واضح. طيب ايه. والسؤال الثاني، عندي سؤال ثاني اهم. ايه يا اخوي. السؤال الثاني، إيه؟ احنا نحب السعودية. نعم. انتوا نراكم كالجبال والله، والله لكم فضل علينا بتعليمنا الدين، ونحبكم في الله حب، واسأل الله ان يشافي الملك يا رب. امين امين. يعود الى هذا البلد العزيز. امين. احفظوا هذا البلد. آمين. الله يحفظكم دنيا واخره. امين امين. والله لكم فضل علينا، انتوا علمتونا التوحيد، كنا ناس جهلة، كنا ناس ما نعرف في الدين شيء. اسأل الله ان يحفظكم يا رب. امين امين. السلام عليكم. السلام. شكرا ابو عبد الرحمن، وبلغك الله ان شاء الله بيت الله الحرام. الأخت آية من تونس، السلام عليكم. تفضل يا أختي. عندي سؤال للرضاعة. طيب تفضل. أمي أرضعت ابنة خالتي الكبرى مع أختي الكبرى. طيب. وخالتي الصغير يريد أن يتزوجني أنا الصغر. الآن أمك أرضعت ابنة خالتك الكبرى مع أختك الكبرى. إيه. وش بعد؟ وأخ الأخ ابن خالتي يريد أن يتزوجني. طيب واضح يا شيخ عبد الله. طيب في سؤال آخر. شكرا لك. أبو سامر من اليمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله أبو سامر. عندي سؤال يا شيخ. تفضل حبيبنا. السؤال الأول، العتمة، عتمة الأنبياء، هل هي العتمة في تبليغ الوحي؟ يعني الآية الذي وعصى آدم وربه، هل المعصية الآن يعني هل هي تنافي العتمة؟ وأيضا خطأ داود ففهمناها سليمان، هل يعني الخطأ هذا ينافي عتمة الأنبياء؟ طيب واضح سؤال؟ واضح. السؤال الثاني. الثاني، في صحيح البخاري. نعم. حديث يعني النبي كان لا يدع عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد صلاة العصر. طيب سهلية منسوخة أو ما نرى أحد يصليها الآن. طيب واضح. شكرا لك. الأخت نوال من السعودية، السلام عليكم. الأخت نوال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. ألو. نسمع تفضل. بس تكلميني من الهاتف الله يعافيك. صح. قصرين قصدي التلفزيون وتكلميني من الهاتف. ألو. نسمعك. إيش حكم تخريم الأذان؟ تخريم الأذان سنتين يعني. طيب في سؤال آخر؟ لا. شكرا لك، شكرا لك. حسن من الجزائر، السلام عليكم. حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هل عندي سؤال، هل يجوز أن أبيع سيارة؟ هل يجوز أن أبيع سيارة لشخص ولكن لا أكتبها له رسميا عند الدولة لمدة عامين أو عام حتى أتهرب من الضرائب؟ يعني لا تسجلها رسمي. لا أسجلها رسمي ولكن برضا الطرفين، إذا أراد في أي طرف طارئ أن أكتبها له ممكن أكتبها له من أجل تلبيه رغبته. يعني ولكن إذا لم يرد مدة عامين حتى لأنها تدخل في سيارة تجارية تنقص من الضرائب. يا حسن أنت تقصد نعم. أن البيع يتم سليما لكن لا يسجل عند الجهات الرسمية هروبا من الضرائب. بارك الله فيك. طيب إن شاء الله. أبو ياد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحيح أبو ياد. تفضل. شكرا. تفضل أبو ياد. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ. حياك تفضل. كل عام وانتم بخير ونحبك بالله أنت وجميع طيوفك. الله يتقبل. شكرا لك حبيبي أبو ياد. طال عمرك أنا عندي سؤال عن حكم الصيد في الأشهر الحوم. السؤال الأول هذا. حكم؟ الصيد في الأشهر الحوم. الصيد في الأشهر الحرم. طيب. السؤال الثاني طال عمرك فيه قطيعة بيننا نحن يا الخال استمرت العامين متابعين. طيب. فأريد توجه النصيحة لهؤلاء. طيب. وقبل يعني 3 أيام توفيت خالتي وكذلك ما حضر ولا عزة ولا شيء. رحمة الله. وأصلح الله بينكم إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لجميع الأخوة المتصلين. في منتدى الجواب الكافي سألت إحدى الأخوات تقول نذرت نذرا أصوم شهرين إذا تحقق شيء معين ولله الحمد تحقق، هل يجوز أصوم متفرق أو متتالي؟ هل يصح أن أصوم من السبت إلى الأربعاء وأفطر يوم الخميس والجمعة إلى أن أتم صيام الشهرين؟ هذا نذر معلق وهو نذر طاعة، ونذر الطاعة إذا حصل المعلق عليه فإنه يتعين الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن المعلوم أن الفقهاء يقسمون نذر الطاعة إلى قسمين، إلى نذر مطلق وهو الذي لم يعلقه صاحبه على شيء فيتعين الوفاء به بمجرد صدوره، والقسم الثاني النذر المعلق كما في سؤال الأخت السائلة، فهذا ما دام حصل المعلق عليه فإنه يتعين الوفاء به، لكن يلتبس على بعض الإخوان حينما ينذر يقول إن فعلت كذا فلله علي أن أصوم شهرا أو أن أصوم سنة، وهو لا يقصد هنا التعليق وإنما يقصد إما منع نفسه أو حثها، هذا لا يجب الوفاء به، وإنما يخير الناذر بين أن يكفر كفارة يمين لأنه إنما قصد المنع أو الحث وبين أن يفي به. أما ما في سؤال الأخت فإنه يتعين الوفاء به. بقي الشق الثاني، قالت إنها نذرت أن تصوم شهرين وهي تقول هل تصوم ذلك مفرقا؟ لا، إذا نذر الإنسان أن يصوم شهرا أو شهرين فهو إما أن يصوم بالهلال من هلال دخوله إلى خروجه أو أن يصوم 30 يوما، لأنه إن بدأ من أول الشهر صام بالهلال وإن بدأ من منتصفه صام 30 يوما متوالية. لكن لو قال الإنسان لله علي أن أصوم 30 يوما هنا له أن يفرق وله أن يجمع. سألت كون الأخت فجر بالنسبة للوضوء بالنسبة للشعر اللي فيه زيت وحنا المس عليه. لا مانع، لكن إذا كان كثيفا فليزال. النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم لما أحرم لبد شعره، وقيل أنه لبده بالصمغ. لا شك أن هذا سيلزم معه أن يتوضأ وأن يمسح على رأسه، خاصة وأن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان لأيام طويلة، لأنه أحرم في ذو الحليفة وهو أحرم وساق الهدي، فلا يحل إلا يوم النحر، فمن المعلوم أنه يمسح. لكن إذا كان ما على الرأس من زيت أو غيره كثيف، فالأولى أن يمسح بمنديل أو غيره ثم تمسح على رأسها، والمسألة فيها سعة. سألكم أحمد من العراق، يسألكم من دخل المسجد في خطوة الجمعة يصلي أم يجلس يستمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الداخل أن يصلي ركعتين وأن يتجوز فيهما، بمعنى أن يصليهما خفيفتين. نعم. أبو عبد الرحمن من العراق سألكم، قال هو رجل فقير، زوجته ورثت مالا، يريد أن يدي العمرة بمال زوجته، هل في ذلك شيء؟ أولا هو ذكر أنه فقير، ومن المعلوم أن العمرة لا تجب إلا على القادر، فإذا كان فقيرا فالأولى أن يصرف هذا، أو أن تصرف هي إذا شاءت ذلك على نفقتها وأولادها وزوجها. لكن لا مانع إذا تبرعت هذه المرأة وأرادت أن تعتمر هي وزوجها بذلك المال، إنما المرأة كما هو معلوم أولا هي حتى لو كان زوجها فقيرا ليست ملزمة بأن تنفق عليه. نعم. وإن كان هذا من حسن العشرة. ونحيي الأخ الذي تكلم عن هذه البلاد وعن ولي أمرها بكلام واضح أنه ينبع من قلبه، لأنه أجهش بالبكاء، ونبادله التحية بمثلها والمحبة بمثلها، ونبادل أهل العراق كلهم، لأن العراق له منزلة عالية في نفوس أهل هذه البلاد وفي نفوس العرب جميعا والمسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ العراق وأهله، وأن يعيد له أمنه وسلامه وتطوره، ليشارك مع إخوانه العرب وإخوانه المسلمين في النهضة التي نأمل أن تتحقق، وما ذلك على الله بعزيز. سألتكم الأخت آية من تونس، تقول لأمي أو أرضعت ابنة خالتي الكبرى مع أختي الكبرى، ابنة خالتي الكبرى مع أختي الكبرى، والآن أخو ابن خالتي يريد أن يتزوجني. لا مانع أن يتزوجها، لأنه ليس بينه وبينها رضع، هو لم يرضع من أمها. نعم. وإنما أخته ارتضعت من أم هذه البنت، فإخوان هذه البنت السائلة هم الذين لا يتزوجون بنت خالتهم التي ارتضعت من أمهم، إذا كانت ارتضعت 5 رضعات محرمات. أما ابن خالتها والذي لم يرضع من خالته وإنما رضعت أخته، فله أن يتزوجها، ونسأل الله عز وجل أن يوفق بينهما وأن يكتب لهما ولغيرهما ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. حسن من الجزائر سألكم بالنسبة لبيع السيارة لشخص آخر، قال أن في الجزائر قد أبيعه السيارة يسددها لي أقساط، لكن لا أسجلها رسميا هربا من الضرائب. وطرح يعني سؤالا في تقديري خطير، وهو التحايل على أنظمة الدول. هذا مبدأ إذا فتح فهو مبدأ غاية في الخطورة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فما يصدره ولي الأمر من أنظمة تتضمن رسوما أو غيرها والهدف منها الصالح العام، فيتعين التقيد بها، ولا يجوز التحايل عليها بأي وجه من الوجوه. ومن ثم لا يجوز لهذا الأخ أن يتحايل على الضرائب. نعم كونه يلزمه أن يسجل ذلك في سجل الرسمي أو لا، هذا يرجع إلى أنظمتهم، إذا كانت الأنظمة عندهم توجب التسجيل فعليه أن يسجل حتى ولو لم يكن متهربا. طيب سؤال أبو سامر، سألك بالنسبة ورد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدع بعد العصر ركعتين، يسأل هل هذه منسوخة؟ الذي أعرفه أنه ورد النهي عن الصلاة بعد العصر في أكثر من حديث، ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر وسئل عنهما قال إنهما ركعتا الظهر شغلني عنهما وفد عبد قيس، لكن هذا الحديث الذي سأل عنه لا أعلمه ولا أعلم نسخه من غيره. سألك أبو إياد بالنسبة للصيد في الأشهر الحرم. الحرام في الصيد أولا أن يصيد الإنسان في الحرم، نعم، لأن الصيد في الحرم في الأشهر الحرم وفي غيرها كله محرم وعليه جزاء كما هو معلوم، وكذلك يحرم الصيد صيد البر على المحرم. من عدا المحرم ومن عدا من في الحرم فالصيد جائز في الأشهر الحرم وفي غيرها، إلا أنه إذا منع ولي الأمر لمصلحة رآها منع من الصيد في أشهر معينة فإنه لا يجوز الصيد في هذه الأشهر امتثالا لأمر ولي الأمر الذي أمرنا الله عز وجل بطاعته. طيب. سألت الأخت نوال تخريم الأذنين. لا مانع من ذاك، المسألة هذه تدخل في باب العادات وليست في باب العبادات، خرمت خرما واحدا أو خرمين أو أكثر فالمسألة فيها ساعة. طيب. أخذ اتصال الأمير خالد بن طلال. السلام عليكم الأمير خالد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله. يلا حي الشيخ عبد الله. الله يحييك ويبارك فيك. الله يسلمكم. اللي درسناه واللي نعرفه في ديننا أن الله سبحانه وتعالى أمر الوحي جبريل عليه السلام بأن ينزل بالقرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، وأن يحفظه ويعلمها القرآن، وقال اقرأ، وقال ما أنا بقارئ، حتى في النهاية بدأت التحفيظ والتعليم، ومن ذاك الوقت والتحفيظ والتعليم القرآن الكريم استمر عبر الأجيال إلى أكثر من 1400 سنة. الله سبب المداخل الله يسلمكم لأن الموضوع حساس جدا، وخاصة عندما يكون في المملكة العربية السعودية منع لحلقات تحفيظ القرآن الكريم في منطقة ما من 14 منطقة، وعندما يكون السبب استعوذ، وكما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا من قريش ولم يكن سعوديا كما قال أحد الجهلة، وكذلك الصحابة والآخرين كانوا عرب من قريش ومن غير قريش، فبعد ذلك الدولة السعودية انتهجت النهج مع الشيخ محمد عبد الوهاب اللي هو نهج المحمد وكتاب السنة، واستمرينا على ذلك، ودليل على ذلك أن اتباع ولاة الأمر في الوقت الحالي هو المنهج كتاب السنة إن شاء الله. فعندما يرى 12 منطقة تتبع تحفيظ القرآن الكريم بالسعودي وغير سعودي، ولكن منطقة واحدة فقط هي تخالف ذلك بغض النظر ما هو السبب، فنرى أنه نطالب من المسؤولين، هل هم في وزارة الشؤون الإسلامية أم وزارة التعليم أم الأمارة، أن ليس يكون أصبع الاتهام، ولكن يكون هناك حلول سريعة، لأن عندنا الآن الله يسلمكم الآن ألوف عشرات الألوف من الطلبة والطالبات في الدور أو في حلقة تحفيظ القرآن أو في المساجد الله يسلمكم، أو حتى في السجون الذي يسقط نصف حكمه إذا حفظ القرآن، أو في بعض القرى والهجر اللي برا مكة المكرمة الذي يتعلمون على هؤلاء اللي غير سعوديين، والسعودي لا يقبل ذلك لأن الراتب قليل جدا، وغير كذا يريد أن يكون معلم في مدرسة ويكون حلقة حلقة تحفيظ القرآن غير البعد، ففي عدة مواضيع، فنطلب من الجهات المعنية أن ترى حلا لذلك، إذا لم يكن هناك حلا فنطلب مقام وزارة الداخلية بناء على خطاباتها السابقة لمدة 6 سنين أنه استبدلوا، ولكن وضعت استثناءات كثيرة منها الذي مثلا إذا لم يكن على كفالة، ومنها استقدام لأنها تعرف المشكلة التي نعانيها من السعودي أن يدرس، فمعناها وزارة الداخلية اللي هي مرجع لجميع الأمارات والمناطق تعرف المشكلة ولم تضع حدا فاصلا بحيث أنه يمنع ويستبدل بحيث أن تقفل الحلقات هذه، ودليل على ذلك 12 منطقة الأخرى. فنطلب الله يسلمكم من الجهات المعنية، وفي النهاية من ولاة الأمر تدخل، ومن العلماء تدخل في الموضوع هذا، لأن هذه كارثة شماتة من من من من الذي استضافوا في الماء العكر، هل هم كانوا ليبرالي أو رافضي أو أو أو أو, أو من الخارج أو لا. أو غيرهم. فالله يسلمك شيخ عبد الله، موضوع حساس جدا، موضوع مهم جدا، ولا نريد الآخرين اللي برا يحسبون إحنا نحارب القرآن في مكة المكرمة. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك، شكرا لك. أحمد من الجزائر، السلام عليكم. طيب الأخت أم عبد الله من قطر. هلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي. أخي عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. طيب تفضلي. السؤال الأول، أولا بقيت الحديث اللي عن رسول صلى الله عليه وسلم عن تحريم المعازف، لأن طيب. في ناس يعني يناقشون يقولون هذا الحديث أنه ضعيف. طيب. السؤال الثاني بالنسبة للمسح، لما مثلا المرأة يكون في شعرها حنة أو دهن وتحط عليه مثلا منديل، فهل يجوز المسح على المنديل فوق؟ طيب. السؤال الثالث بالنسبة للباروكة، في ناس تقول يعني مثلا أن الباروكة إذا كانت مثلا واحدة مريضة أو شيء يعني معها اللي نزل هاي الكيماوي اللي نزل السرطان أو شيء، طيب. ممكن يعني لها تسمح أنها تلبس الباروكة. طيب. جزاكم الله خير. شكرا لك. في شكرا لك، شكرا لك، شكرا جميع المتصلين. كم بقي لنا من الوقت؟ طيب، يعني من باب الإنصاف، أنا الأمير خالد كان مستعجلا، يبدو له اتصال خارجي أو غير ذلك. المملكة العربية السعودية بلد القرآن، نحن الأيام نستقبل جائزة الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، موحد هذه البلاد، جائزة الأمير سلطان للقرآن ليس في السعودية وحدها، بل حتى وصلت إلى أندونيسيا، جائزة الأمير سلطان هنا، جائزة الأمير سلمان، هناك العديد من الجوائز. الأمير خالد ربما شيخ عبد الله أثار موضوعا حول سعودة الحلقات القرآن الكريم، وهذا محل جدل الآن يعني في قضية السعودة وفي قضية كتاب الله عز وجل، التوجيه في ذلك. من المعلوم أن موقع هذه البلاد بكونها تشتمل على الحرمين، ومنها شع نور الإسلام وانطلقت جحافل الفاتحين، المسؤولية عليها أكبر من المسؤولية على غيرها، وهي كما هو معلوم في مركز القيادة والصدارة، وولاة هذه البلاد ولاة أمرها جعلوا تطبيق كتاب الله عز وجل دستورهم ومنهجهم. ومن ثم فلا شك أن ما تفضل به سمو الأمير خالد هو محل التقدير والاعتبار، وشكر الله له شعوره وحرصه، وهذا شعور كل مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالتوسع في تعليم كتاب الله أمر مطلوب، وبحمد الله المساجد عامرة بحلقات التحفيظ، ونأمل أن ما أشار إليه من قرار ربما نظر فيه إلى جانب ولم ينظر فيه إلى الجوانب الأخرى، نأمل أن يعاد النظر فيه، وأن تعالج الأمور بالحكمة، وأن يكون هناك الحرص على مصلحة هؤلاء الطلاب والطالبات. ولا شك أن السعودة من الأمور المطلوبة، لكن إنما تكون على حسب الإمكان. سألتك الأخت عبد الله من قطر بالنسبة للمسح، تقول إذا كان حنة ويوجد عليه منديل، المسح على المنديل؟ لا، هو هناك كما هو معلوم المسح على الخمار. نعم. المرأة لها أن تمسح على خمارها بشروط معلومة نص الفقهاء عليها، أما على المنديل فالمنديل ليس كالخمار. سألت من السنة الباروكة للمرأة المريضة، خاصة اللي عندها الله يشفينا وياهم الكيماوي، يكون عندها تساقط في الشعر، إذا كانت دعت حاجة وقتية إلى مثل هذا، فأرجو ألا يكون فيه بأس، ونسأل الله للسائلة ولغيرها الشفاء. هنا في منتدى الجواب الكافي، أحد الأخوات تقول، الأخ سلمان تقول إذا حرمت المرأة بالحج مفردة وقبل طواف القدوم حاضت، ماذا تفعل؟ هل تطوف أو تترك الطواف؟ هي قالت كذا، أو تترك الطواف لأنه سنة، وإذا لم تطر هل تطوف طواف الإفاضة للضرورة لأنها مرتبطة بسفر ولا تستطيع التأخر، هل يسقط عنها طواف الوداع؟ أما بالنسبة لطواف القدوم فإنه سنة، والحائض لا تطوف طواف القدوم، وإنما تؤدي كافة المناسك، فإذا طهرت فإنها تطوف طواف الإفاضة، لكن لو أنها لم تطهر، فإن كانت من خارج البلاد الذين يشق عليهم المجيء ويحتاجوا إلى تأشيرة وإلى تكاليف مادية كبيرة، فمثل هذه يرخص لها لأن لها عذر، فتذهب ثم تعود. وهذا بالنسبة للخارج، تقوم ب يعني تستذفر، تتخذ ما يعرف بالأشياء التي تحفظ وتمنع من نزول أي شيء وتلوث المسجد، استخدام الفوط الصحية أو غيرها، وتطوف وتسافر. أما إذا كانت من داخل البلاد فإن العودة بالنسبة لها يسيرة، ومن ثم فتذهب إلى بلادها، وإذا طهرت تعود وتؤدي ذلك الطواف وتؤدي السعي بعده، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف مشروع. أما لو أن العادة الشهرية إنما جاءتها بعد أن وقفت بعرفة وأتت المزدلفة وطافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط عنها. طيب. إذن طواف الوداع ساقط عن الحائض، وهو غير مشروع عن طواف القدوم بالنسبة للحائض أيضا، وإنما الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة. فإن كانت من خارج البلاد فتطوف لضرورتها لكن تكون متحفظة، وإن كانت من داخل البلاد فإما أن تنتظر إلى حين طهرها، وإن شق ذلك عليها لأن الحملة التي جاءت فيها مضطرة للعودة، فتعود إلى مدينتها وتبقى إلى حين طهرها على ألا يقربها زوجها بعد الطهر، ثم تعود وتأتي بطواف الإفاضة وبالسعي بعده. أختم بهذا السؤال في منتدى الجواب الكافي. تقول هذه الأخت إحدى قريباتي حجت هذا العام، هي وابنها وزوجته، ولكن قدر الله أن توفي ابنها الذي في منطقتهم، فخرجوا من مكة بلا وداع، ماذا عليهم إذا كانوا مشترطين؟ هل يعد هذا من الإحصار؟ وإن كان عليهم دم هل يكفي واحد عن جميعهم؟ الذي يبدو أنهم قد أدوا المناسك كلها، وأنه ما بقي إلا طواف الوداع. فطواف الوداع كان من السهل أن تطوف لأنه لا يأخذ وقتا طويلا، لكن الظرف من في مثل هذه حالتها النفسية ووضعها ربما لا يمكنها من ذلك، فإنها تذبح دما ولا شيء عليها. لكل واحد طبعا. نعم. وليس للجميع. لكل واحد عليه دم لأنه ترك واجبا كان قادرا على الإتيان به. شكرا لكم شيخ عبد الله على المشاركة معنا في الجواب الكافي. ولكم وللمشاهدين والمشاهدات. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان. لقائي بكم يتجدد بمشيئة الله تعالى خلال الأسبوع القادم الأحد، الضيف الشيخ الدكتور سعاد بن تركي الخثلان، الجمعة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.